دينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر من هنا، من رحاب المسجد النبوي الشريف، وهذه الصور الإيمانية من جنبات وأروقة مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة مباشرة للروضة الشريفة التي جاء في فضلها عنه صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه الروضة إخوة الإسلام التي شهدت ركوعه وسجوده وخطبه صلى الله عليه وسلم، وكما تشاهدون تشهد ازدحاما شديدا من قبل المصلين والزائرين لهذا المسجد العظيم، وهم في هذا المكان يستشرفون قدسية الزمان والمكان، بل يرون رهبة المكان وهم يشاهدون المسجد الشريف قد اكتسى أبهى حلة لاستقبال المصلين والزائرين القادمين من كل فج عميق. يحرص المصلون على البقاء في الروضة الشريفة لأوقات طويلة، خاصة القادمين من خارج المملكة، باعتبارها أنها الفرصة، أو أن فرصة الصلاة في الروضة لا تتاح لهم في كل وقت. أخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر في هذا اليوم الاثنين الموافق 20 من شهر رمضان المبارك. ولا شك أخوة الإسلام أن المتأمل في هذا الشهر وأيامه المباركة يجدها فرصة، بل يجدها فرصة لأخذ مزيد من الطاعة والترقي إلى فضائل الأعمال التي جاءت في لحاف البشائر على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الله سبحانه وتعالى هناك فرصة مضاعفة لمن فاته شيء من الفضل، جعل الله سبحانه وتعالى هذه العشرة الأخيرة من رمضان بمثابة مسك الختام للوداع، واختصها سبحانه وتعالى بليلة القدر، تلك الليلة التي تعدل 83 سنة وبضعة أشهر في تاريخ الإنسان. إخوة الإسلام، إننا ونحن نصافح أعظم ليالي العام، فإن ثمة فرصة تعاود الكرة من جديد، أن ثمة فرصة هذه المرة تفتح لنا أبواب النعيم، ثمة فرصة تغسل أدراننا وتذيب أخطائنا وتحيلنا إلى أعظم مخلوق بين يدي ربه سبحانه وتعالى. إن الفرص إخوة الإسلام، إن الفرص تلوح لكنها قد لا تعود، والمؤمن الصادق هو من يستثمر الفرص حينما يرى بريقها. فلنستغل هذه العشر بمرضاته سبحانه وتعالى والتزود بالأعمال الصالحات، خصوصا هنا ما زالت هناك مساحة أخرى وفرص أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وما زلنا في هذه الصور الحية والمباشرة التي ينقلها لكم الزملاء من جانبات مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذه إخوة الإسلام طيبة الطيبة، البلد المبارك، بلد الإيمان ومأرز الإيمان، مهبط الوحي وعاصمة الإسلام الأولى. هذه طيبة البلد الذي شع منه نور الإيمان وانطلق إلى أرجاء المعمورة. هذه طيبة البلد الذي هاجر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومات فيه عليه الصلاة والسلام، وفيه دفن، ومنه يبعث هذا البلد الذي تهوى إليه الأفئدة، أفئدة المؤمنين. ولهذا البلد إخوة الإسلام مكانة وقدرا وفضلا ومنزلة، وهذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم. من هنا إخوة الإسلام انطلق نور الإسلام مضيئا للحياة البشرية، فامتلأت القلوب إيمانا بخالقها وأنست بذكره سبحانه وتعالى، واطمأنت به، وانحنت النفوس قبل الأبدان طائعة لتؤدي عبادة ربها وفرائضه في سكينة وخشوع. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا النقل الحي المباشر وهذه الصورة المباشرة من أروقة مسجده صلى الله عليه وسلم، وهنا المصلون يستعدون لأداء صلاة المغرب. وهذه الصورة الإيمانية للأخوة التي تجسد الأخوة الإسلامية، الأخوة الإسلامية التي تسقط بل يسقط فيها النسب واللون والوطن، فلا يتأخر أحد ولا يتقدم إلا بتقواه. ونرى إخوة الإسلام في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كيف أسس النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأخوة الإسلامية. نعم، من هنا إخوة الإسلام لم تعرف البشرية أقوى وأفضل وأطهر وأتقى ذلك المجتمع الذي أسسه عليه الصلاة والسلام. ما هي اللحظات إخوة الإسلام وتقام الصلاة من هنا من مسجده صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم